قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس التاسع من الدروس المعقودة لشرح زاد المستقنع، ونبتدئ فيه إن شاء الله بشرح كتاب الصلاة. وقد قدم الفقهاء رحمهم الله تعالى الحديث في الصلاة لأنها هي آكد أركان الإسلام العملية، فآكد أركان الإسلام العملية هي الصلاة، ولهذا قدمها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحديث، فإنهم ساروا على حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. فأخذوا بهذا الترتيب فبدأوا بالصلاة، وقدموا قبلها الطهارة لأنها شرط من شروط الصلاة، ثم بدأوا بعد الصلاة بالزكاة، ثم بعد الزكاة بالصيام، ثم بعد الصيام بالحج، سيرا على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنه كما قلت. ولأهمية الصلاة خصها الله تبارك وتعالى بأن جعل فرضيتها من بين سائر فرائض الإسلام، جعل فرضيتها في السماء، وذلك في قصة الإسراء والمعراج. فإن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وليس ذلك لشيء من فرائض الإسلام إلا للصلاة، وهذا يدل على فضلها ومكانتها. والنصوص الآمرة بها المبينة لفضلها كثيرة متواترة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المراد بقوله وصل عليهم أي أدعو لهم. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى إن كان صائما فليصلي يعني فليدعو لأهل الطعام، فليدعو لأهل الطعام. أما الصلاة في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالصلاة تتكون من أفعال وأقوال دل عليها الكتاب والسنة. والعلاقة بين المعنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء والمعنى الشرعي علاقة ظاهرة، وذلك لأن الصلاة تتضمن الدعاء، تتضمن الدعاء، ولهذا سميت الصلاة صلاة. وقد فرضت الصلاة كما قلت في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة كما هو معلوم في السيرة، ولأهميتها فرضها الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة كلها، كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لكن فرضيتها على الأمم السابقة لا يستلزم أنها مفروضة عليهم كما هي مفروضة علينا من حيث الوقت والعدد، وإنما هي مفروضة عليهم، ولا يستلزم الاتفاق في الفرضية الاتفاق في العدد أو الوقت أو الهيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم. فحكم الصلاة هو الوجوب، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع في نصوص كثيرة. فمما دل على وجوب الصلاة من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن السنة مما دل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. بل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بل قال عبد الله بن شقيق العقيلي وهو من كبار التابعين رحمه الله، قال: لم يكن، أو قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يدل على قدر عال من وجوبها، بحيث أن من تركها فإنه يكفر، على تفصيل في ذلك يأتي لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ولما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب الصلاة ذكر على من تجب، فذكر أن الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. فالصلاة تجب على كل مسلم، وضد المسلم الكافر، فلا تجب الصلاة على الكافر. ومعنى عدم وجوبها على الكافر أنه لا يطالب بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها بعد إسلامه، لكنه يعذب على تركها في الآخرة. وليس من معاني عدم وجوبها عليه أنه لا يعذب عليها في الآخرة، بل يعذب عليها في الآخرة ويعذب على ترك سائر الفروع المأمور بها وإن كان لا يطالب بها حال كفره. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآيات. فإنهم ذكروا في الآية أن من أسباب دخولهم النار والعياذ بالله هو ترك الصلاة، فدل ذلك على أنهم يعذبون على ترك الصلاة وإن كانوا لا يطالبون بأدائها حال كفرهم. وهذه المسألة معروفة عند العلماء في أصول الفقه بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وتفصيلها عند العلماء في هذا العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مكلف. فلا تجب الصلاة إلا على المكلف. والتكليف يشمل أمرين: يشمل البلوغ والعقل. فلا تجب الصلاة على الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز، ولا تجب الصلاة على المجنون. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وفهمنا من ذلك أن الصلاة تجب على كل مسلم مكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان مقيما أو مسافرا. ولا يستثنى من المسلمين المكلفين في وجوب الصلاة إلا الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء توفر فيهما شرط الإسلام وشرط التكليف، إلا أنهما لا تجب عليهما الصلاة، بل ولا تصح الصلاة منهما كما سيأتي، ولا يؤمران بقضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض والاغتسال، لا يؤمران بذلك كما سبق معنا في باب الحيض بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله. فمن زال عقله على المذهب لا يخلو من حالين: إما أن يكون زوال عقله بالجنون فهذا لا يقضي، فإذا أفاق المجنون لا يقضي الصلوات التي مرت عليه حال جنونه. أما من زال عقله بنوم أو زال عقله بإغماء أو زال عقله بسكر أو نحوه مثل بعض الأدوية أو أدوية التخدير التي يرتفع معها العقل، فهؤلاء قال المؤلف رحمهم الله بأنهم يقضون الصلاة إذا عاد لهم العقل. أما النوم فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالحديث نص في وجوب قضاء الصلاة على النائم. أما الإغماء فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المغمى عليه يقضي الصلاة سواء كان إغماؤه طويلا أو قصيرا. وقد جاء في السنن قد جاء في سنن الدارقطني وغيره أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أصابه الإغماء وقت الظهر وأفاق بعد العشاء، فقضى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فدل فعله رضي الله عنه على قضاء الصلاة بالنسبة للمغمى عليه. ولو قال قائل بأن المغمى عليه إذا طال أمد إغمائه كما يحصل الآن، قد يمتد الإغماء بالأشهر، قد يقال بأنه إذا طالت مدة أمد الإغماء وكان هذا الإغماء بغير فعل الإنسان، يعني لم يعطى أدوية وإنما بغير فعله، فقد ذهب بعض أهل العلم ولعله الأقرب الصواب أنه لا يقضي في هذه الحالة، لأنه أشبه بالمجنون من النائم، أشبه بالمجنون من النائم. أما السكر ونحوه من زال عقلهم بإرادتهم فإنهم يقضون الصلاة، سواء كان ذلك بأمر محرم مثل السكر أو بأمر غير محرم مثل أدوية التخدير لمن تجرى لهم العمليات ونحوها، فإن هؤلاء إذا عاد إليهم العقل يقضون الصلاة التي مرت بهم حال زوال العقل. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تجب عليهم الصلاة أفادنا بمن لا تصح منهم الصلاة، فقال: ولا تصح من مجنون ولا كافر. لا تصح المجنون، لا تصح الصلاة من المجنون، وكذلك لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز. فلو أن المجنون أو الصبي غير المميز صلوا فإنه لا تصح الصلاة منهم. لماذا؟ لأنهما لا نية لهما، لا يعقلان النية. أما الكافر فلا تصح الصلاة منه لأن النية لا تصح منه، وإذا قارنتم بين من لا تصح الصلاة منهم ومن لا تجب الصلاة عليهم، ستجدون أنه يمكن القول بأن كل من لا تجب الصلاة عليه لا تصح الصلاة منه إلا الصبي المميز، فإنه لا تجب الصلاة عليه وتصح منه، أما سواه ممن لا تجب الصلاة عليه فإنها لا تصح منه. يمكن أن نضع هذا الضابط في هذه المسألة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم صحة الصلاة من الكافر قال: فإن صلى فمسلم حكما. ما حكم الكافر لو أنه صلى مع أنه لم يسبق صلاته بإسلام؟ قال المؤلف رحمه الله: أنه يحكم له بهذه الصلاة، يحكم له بالإسلام. ويترتب على ذلك أنه لو مات بعد الصلاة مباشرة فإنه يحكم بأنه مات مسلما، من حيث أنه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويرثه ورثته المسلمون دون غير المسلمين. كل هذا جراء حكمنا له بالإسلام بأداء الصلاة. فلو رفض الإسلام بعد أداء الصلاة اعتبرناه مرتدا ولا نعتبره كافرا أصليا، لأننا حكمنا له بالصلاة، حكمنا له بها بإسلامه. واضح إخوان؟ نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم، قال المؤلف: ويؤمر بها صغير. فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة كما تقدم، لكن هل معنى ذلك أنه لا يؤمر بالصلاة؟ الجواب أن الصبي قبل البلوغ له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون دون التمييز، فهذا لا تجب الصلاة عليه ولا تصح منه ولا يؤمر بها. الحالة الثانية أن يكون بعد التمييز، ويكون التمييز إذا بلغ سبع سنين، والمراد إذا تم له سبع سنين ودخل في الثامنة، لا أنه إذا تم له ست سنين ودخل في السابعة، وهكذا إذا قلنا بلغ 15 سنة يعني أكمل 15 سنة. قال المؤلف رحمه الله: نعم، قلنا إذن قبل السبع لا يؤمر ولا تصح منه الصلاة، بعد السبع إلى العشر يؤمر بالصلاة وتصح منه ولا تجب عليه، وبعد العشر إلى قبل البلوغ لا تجب الصلاة عليه لكنها تصح منه ويؤمر بها ويضرب تأديبا على تركها وإن كانت غير واجبة عليه، لأنه لا يجب عليه شيء إلا بالتكليف، والتكليف لا يكون قبل البلوغ. والدليل على أنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فدل الحديث على هذه الأحكام المذكورة. نعم. ومقتضى الأمر بالصلاة لسبع، مقتضى كون الصبي يؤمر بالصلاة لسبع، أنه يعلم كيفية الصلاة ويعلم ما يسبقها من الطهارة، لا أنه يؤمر بها دون تعليم، لأن الأمر بها دون تعليم لا يتحقق به المقصود، وإنما يعلم الطهارة ويعلم كيفية الصلاة ويؤمر بها حتى يحصل بذلك المقصود من أمره بالصلاة. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نعم، هذه مسألة، وهي: ما حكم الصبي إذا بلغ؟ تعلمون أن البلوغ يكون بالنسبة للذكر بأحد ثلاثة أمور: إما بالإنزال، أو بإنبات الشعر الخشن حول العانة، أو بتمام 15 سنة، وتزيد الجارية على هذه الأشياء الثلاثة بالحيض. فما حكم الصبي إذا بلغ؟ الصبي إذا بلغ لا يخلو من ثلاثة حالات: إما أن يبلغ قبل أداء الصلاة، يعني يبلغ في وقت صلاة الظهر قبل أدائها، فلا إشكال في أنه يؤمر بأداء الصلاة لأنه لم يؤدها بعد. الحالة الثانية أن يبلغ في أثناء الصلاة. الحالة الثالثة أن يبلغ بعد أداء الصلاة قبل خروج وقتها. في الحالتين الثانية والثالثة يؤمر بإعادتها. لماذا يؤمر بإعادتها؟ لأنها، أعني الصلاة من غير البالغ، هي نفل وليست فريضة، فإذا بلغ وجب عليه أن يأتي بالفريضة. كونه يبلغ بعد الصلاة في وقتها صورة هذا ظاهرة، لكن هل يتصور أنه لا يبلغ إلا وقت أدائه الصلاة، يعني في أثناء الصلاة؟ نعم، هذه صورة بعيدة، وهي أنه لو حسب له تاريخ ميلاده بالثواني والدقائق ولم يحصل له بلوغ لا بالإنزال ولا بالإنبات، فقد تتم له 15 سنة وهو يؤدي إحدى الصلوات، فيحكم عليه بأنه بلغ في أثناء الصلاة فيؤمر بإعادتها. طيب، ها هنا مسألة لطيفة، وهي أننا أمرناه بإعادة الصلاة إذا بلغ في الصلاة، يعني في أثنائها أو بعدها في وقتها، فهل نأمره بأن يعيد الطهارة؟ لأن الطهارة شرط للصلاة. الجواب أننا لا نأمره بإعادة الطهارة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت طهارته تيمم، لأن طهارة التيمم له هي استباحة، أو هو استباحة صلاة نافلة، والتيمم لاستباحة صلاة نافلة لا تصلى به الفريضة، فيؤمر بإعادة التيمم. أما إذا كان وضوءه بالماء فلا يؤمر بإعادة الطهارة، لأن من توضأ لنافلة صلى به فريضة، لكن من تيمم لنافلة على المذهب لا يصلي به فريضة. واضح إخوان؟ نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناول الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم تأخيرها، يعني تأخير الصلاة عن وقتها. وقول المؤلف رحمه الله عن وقتها يشمل أيضا وقت الاختيار، فصلاة العصر مثلا لها وقت اختيار ووقت ضرورة، فقوله يحرم تأخيرها عن وقتها يعني عن وقت الاختيار أيضا، لأن وقت الضرورة لا تؤدى فيه الصلاة إلا للضرورة لعذر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم تأخيرها، يعني تأخير الصلاة عن وقتها، وسيأتي معنا الكلام في شرط الوقت. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يستثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، يستثنى أمران. الأمر الأول قال: إلا لناوي الجمع، فالذي ينوي الجمع يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وقت الثانية، لأن وقت الثانية يصير وقتا لها وللأولى، وقت الثانية بالجمع يصير وقتا لها ووقتا للأولى، وهذا ظاهر. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذا هو الأمر الثاني الذي يستثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، وهو أنه إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني إذا كان تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بتحصيل شرط من شروطها يحصل قريبا. إذن اشترط أمرين: أن يكون منشغل بشرط وليس بما هو أقل من الشرط. الأمر الثاني أن يكون هذا الشرط يحصل قريبا، فإذا كان منشغلا بغير شرط أو بشرط لا يحصل قريبا فإنه ليس له أن يؤخر الصلاة. فإذا تبين ذلك، إذا تبين أنه يجوز له تأخير الصلاة إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصل قريبا، فمن أمثلة ذلك إذا كان منشغلا بالغسل وانشغاله بالغسل يؤدي إلى خروج الوقت، أو منشغلا بستر العورة، فهذا منشغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة يحصل قريبا. نعم. وها هنا مسألة، وهي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكم تأخير الصلاة عن وقتها، فما حكم تأخير الصلاة في وقتها؟ الجواب أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة في وقتها المختار بشرط العزم على الأداء. إذا أخر الصلاة بعد دخول وقتها وهو ما زال في الوقت المختار فهذا جائز، وإن كان خلاف السنة من حيث الجملة، إلا أنه لا بد أن يكون بشرط العزم على الأداء. أما إذا أخرها مع العزم على الترك فإن هذا التأخير محرم. إذن الشرط الأول أن يعزم على أدائها. الشرط الثاني ألا يظن مانعا، فإذا أخرها في وقتها وهو يظن أنه يصيبه مانع قد يحول بينه وبين أداء الصلاة فإن هذا التأخير لا يجوز حتى وإن كان في الوقت. ومثال ذلك لو أن امرأة في أول وقت صلاة الظهر لكنها تظن أن يأتيها الحيض بعد نصف ساعة أو بعد ربع ساعة، نقول هذه يجب عليها أن تبادر بأداء الصلاة في أول الوقت، وليس لها أن تؤخر الصلاة في الوقت لأنها تظن أن يصيبها مانع من أداء الصلاة. وبناء على ذلك فإذا أخر الإنسان الصلاة في الوقت مع العزم على الأداء وهو لا يظن مانعا ثم مات قبل أدائها فإنه لا يأثم ولا يعتبر مفرطا لأنه فعل أمرا مأذونا له به. نعم. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. سبق معنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصلاة والأدلة عليه، ثم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم من جحد وجوبها. فمن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر بذلك حتى وإن أداها. من جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر بجحد وجوبها حتى وإن أداها، بشرط ألا يكون ممن يعذر بالجهل. فمثلا لو أن إنسانا أسلم حديثا وجحد وجوب الصلاة فمثله يعذر بهذا الجهل حتى يعلم، فلا يحكم عليه بالكفر لأنه يعذر بالجهل. أما إذا جحد وجوبها مع كونه لا يعذر بالجهل فإنه يحكم عليه بالكفر حينئذ حتى وإن أداها، وذلك لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا تاركها تهاونا. ما حكم من يترك الصلاة تهاونا أو كسلا؟ فالكسل له حكم التهاون. ما حكم هؤلاء إذا تركوا الصلاة تهاونا أو كسلا مع إقرارهم بوجوب الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله: وكذا يعني أن من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا فإنه يكفر حتى وإن أقر بوجوبها، لكن هل يكفر مطلقا مباشرة؟ الجواب لا، وإنما يكون ذلك بشرطين دون سائر الصلوات كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والأذان في اللغة بمعنى الإعلام، الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأيضا منه قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. كل هذا بمعنى الأذان، فالأذان في اللغة هو الإعلام. أما الأذان في الاصطلاح والشريعة فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. سيأتي معنا أنه لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا للفجر خاصة، ولهذا قال: إعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان التي ستأتي معنا إن شاء الله. أما الإقامة فهي مصدر أقام، وذلك لأن المقيم كأنه يقيم القاعدين من أمكنتهم لأداء الصلاة، وهي إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وقد رجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن فرضية الأذان كانت في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مشروعية الأذان خبر مشهور، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كان يشكل عليهم وقت أداء الصلاة، فلا يدرون لأيها أو لأي وقت يجتمعون، فتشاوروا في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة، إلى أن رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رأى رؤيا فيها الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا لمشروعية الأذان بهذه الكيفية. نعم. قال: هما فرض كفاية. نعم، هذا هو حكم الأذان للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة، حكمهما أعني الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب أو سقط الإثم عن الباقين، وذلك أن فرض الكفاية يقصد الشارع فيه إلى أداء الفعل دون نظر إلى عين المؤدي. أما فروض الأعيان فيقصد الشارع أداء الفعل من كل عين، فالنظر يكون فيه إلى الأعيان لا إلى الفعل. والدليل على كون الأذان والإقامة فرض كفاية ما في متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم لام الأمر تقتضي الوجوب، وقوله أحدكم يعني أنه فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان، وهذا ظاهر. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فرضية الأذان والإقامة فرضية كفاية ذكر شروط ذلك فقال: تفضل. على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: على الرجال، وفهمنا من ذلك أن الأذان إنما يجب على الرجال فلا يجب على الرجل الفرد المنفرد، إذا كان لوحده لا يجب على الرجل الواحد، ولا يجب على النساء، ولا يجب على الخنثى أيضا، بل إن الأذان من النساء على المذهب مكروه، الأذان من النساء على المذهب مكروه، وكذلك لا يجب الأذان على المسافرين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله على الرجال المقيمين، فضد المقيمين المسافرين، فالأذان في حق المسافرين على المذهب سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله للصلوات المكتوبة، للصلوات المكتوبة المراد بها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، والمراد بها الصلوات المؤداة، أما الصلاة المقضية فلا تجب أو فلا يجب الأذان لها على المذهب، وإن كان سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن بالصلاة، فهو على المذهب سنة. إذن لا يجب إلا على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة المؤداة دون المقضية، ودون ولا تجب على النساء، ولا على الرجل الواحد، ولا على المسافرين، ولا على العبيد أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقاتل أهل بلد تركوهما. ما الحكم لو أن أهل بلد تركوا الأذان والإقامة؟ قال المؤلف رحمه الله: يقاتل أهل هذا البلد. وقوله يقاتل يختلف عن قوله يقتل، فليس كل من يقاتل مستحق للقتل، بمعنى أن هؤلاء الذين يقاتلون لا يحكم عليهم بالكفر لأنهم تركوا الأذان، وإنما يقاتلون لأنهم تركوا أو عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بلدا انتظر، فإذا سمع أذانا وإلا أغار عليهم. نعم. وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. نعم. قال المؤلف وتحرم أجرتهما، يعني تحرم الأجرة على الأذان والإقامة، وقوله تحرم يحرم الدفع ويحرم الأخذ، والدليل على ذلك ما في السنن من حديث سعيد بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ولماذا أو ما هي العلة من كونه يحرم عليه أخذ الأجر، لأن القاعدة في المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجر الأجرة على أعمال القرب، فلا تجوز الأجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على نحو ما من أعمال القرب. لكن قال المؤلف رحمه الله بأن تحريم الأجرة على الأذان والإقامة لا يعني تحريم الرزق من بيت المال، يعني العطاء من بيت المال هذا ليس أجرة، فلا ينطبق عليه شروط الأجرة من حيث العلم والضبط إلى آخر ذلك، فيجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال بشرط ألا يوجد متطوع، ولهذا قال المؤلف لا رزق من بيت المال، يعني يجوز بشرط عدم متطوع. وفهمنا من ذلك أنه لو تشاح على الأذان اثنان أحدهما يؤذن متطوعا والآخر يأخذ رزقا من بيت المال فالمقدم هو المتطوع، فالمقدم هو المتطوع. نعم. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. من المسائل المهمة لما ذكرنا وجوب الصلاة فاتني التنبيه عليها، وهي: ما حكم الصلاة بدون الأذان؟ سبق معنا بأن الأذان حكمه فرض كفاية بالشروط السابقة، فما الحكم لو أنهم صلوا دون الأذان مع وجوب الأذان عليهم؟ الجواب أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، والكراهة عائدة على فعل الصلاة دون أذان لا على ترك الأذان، فإنه محرم إذا توفرت شروط وجوبه كما تقدم. كذلك مما يحسن التنبيه عليه فضل الأذان، مما فاتني التنبيه عليه في أول كلامي فضل الأذان، فالأذان على المذهب أفضل من الإمامة، والأذان أفضل من الإقامة أيضا. ومما جاء في فضل الأذان ما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأحاديث في فضل الأذان كثيرة، ومسألة المفاضلة بين الأذان وبين الإمامة معروفة وفيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، إنما المذهب هو أن الأذان أفضل. نعم. ويكون المؤذن، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون المؤذن صيتا ثانيا أمينا ثالثا عالما بالوقت. قوله ويكون، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجواب أن هذا على سبيل الاستحباب، فالمؤذن له صفات واجبة وله صفات مستحبة، فالصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا هي صفات مستحبة، فقوله ويكون يعني ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، هذا هو أو هذه هي الصفة الأولى المستحبة في المؤذن، وهي أن يكون صيتا، ومعنى صيتا أي رفيع الصوت، لأن مقصود الأذان هو الإعلام، وهذا المقصود يتحقق من الصيت أكثر من تحققه من غير الصيت، ولهذا قيل بأنه يسن بأن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت. وكذلك ذكر بعض الفقهاء أنه يكون حسن الصوت. ثانيا أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. ولماذا يستحب أن يكون المؤذن أمينا؟ لأنه يرجع إليه في الإخبار بدخول وقت الصلاة، فإذا لم يكن أمينا ربما أذن قبل دخول الوقت. الصفة الثالثة أن يكون عالما بالوقت. لماذا؟ ليتحرى الوقت فيؤذن في أوله، وهذا لا يكون على أكمل صورة إلا من المؤذن العالم بالوقت. نعم. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي: ما الحكم إذا تشاح فيه اثنان فأكثر؟ يعني إذا تنازع في الأذان اثنان فأكثر، كلهم متطوع وكلهم يرغب بالأذان، كلهم علموا فضل الأذان فرغبوا فيه، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. فيه يعود على ماذا؟ على الأذان نفسه، يعني أنه أكثر تحققا في الصفات الثلاثة السابقة، كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، هذا المراد قدم أفضلهما فيه يعني في الأذان من حيث الصفات الثلاث السابقة. فإن تساووا في ذلك قدم أفضلهما في دينه وعقله. إذا استووا في رفع الصوت وفي الأمانة وفي العلم بالوقت، فنفضل ونقدم أفضلهما في دينه وعقله. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود وفيه ضعف: ليؤذن لكم خياركم. ثم قال المؤلف: ثم من يختاره الجيران. إذا تساووا في الأذان وفي الأفضلية في الدين والعقل فالذي يقدم حينئذ هو من يختاره الجيران، ذلك أن الأذان إنما شرع في الأصل لإعلامهم هم، فكان رأيهم معتبرا في اختيار المؤذن عند المشاحة والاتفاق في الصفات المؤثرة في التقديم والتفضيل. قال المؤلف رحمه الله: ثم قرعة. لو أن الجيران لم يختاروا أحدا ورأوا أنهم أن هؤلاء المتشاحين في الأذان كلهم مناسب فنلجأ إلى القرعة، لأنها أمر معتبر في تمييز المستحقين وأصحاب الحقوق. نعم. وهو 15 جملة يرتلها على. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو أعني الأذان 15 جملة. الأحاديث التي جاءت في الأذان: أذان بلال رضي الله عنه، وأذان أبي محذورة رضي الله عنه، فيها خلاف في عدد جمل الأذان، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد جمل الأذان، لكن المذهب أن جمل الأذان هي 15 جملة، 15 جملة، كما هو أذان بلال رضي الله عنه، وهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الأذان المعمول به في بلدنا وفي الحرمين الشريفين الآن هو أذان بلال رضي الله عنه، وهو 15 جملة، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولعلنا نكمل الحديث بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأذان 15 جملة، أن الأذان 15 جملة، ذكر ما يستحب في طريقة أدائها، فقال رحمه الله: تفضل. وهو قال رحمه الله: وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه، غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. يستحب في الأذان أمور: الأمر الأول ترتيله، يعني أن يترسل فيه ولا يحضره حدرا، أن يترسل فيه ولا يحضره حدرا، وكذلك يسن أن يقف على كل جملة فيه، هذا هو المذهب، يعني يقول الله أكبر، يقف الله أكبر، ولو أنه جمع الجملتين في نفس واحد فقال الله أكبر الله أكبر صح ذلك أو لا بأس بذلك، بل إن فقهاء الحنابلة أو بعض فقهاء الحنابلة قالوا بأن جمع التكبيرتين في نفس واحد هما في جملة واحدة، فالأمر في ذلك فيه سعة. الأمر الآخر قال المؤلف رحمه الله: على علو، يعني يسن كذلك أن يؤذن على علو، كأن يكون يؤذن في المنارة أو على أمر مرتفع. لماذا؟ لأن مقصود الأذان هو الإعلام، والأذان من علو أبلغ في تحقيق هذا المقصود، والأذان الآن عبر مكبرات الصوت يغني عن الأذان من علو لأنه يحقق المقصود. قال المؤلف رحمه الله: متطهرا، يعني يسن كذلك أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. وفهمنا من ذلك أنه يصح الأذان من المحدث حدثا أصغر، وكذلك يصح الأذان من المحدث حدثا أكبر، لكن الفقهاء قالوا بأنه يكره أذان الجنب يكره كراهة فقط، يكره أذان الجنب وتكره إقامة المحدث، فالمحدث حدثا أصغر لم يقولوا بكراهة أذانه وإنما قالوا بكراهة إقامته، لأنه قد يفوته جراء ذلك شيء من الصلاة أو تفوته الصلاة بالكلية إذا انشغل بالوضوء بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله: مستقبل القبلة. فالسنة أن يستقبل في أذانه القبلة، لأن القبلة هي أشرف الجهات. غير مستدير، يعني أنه لا يستدير بكليته إلى اليمين والشمال، وإنما يلتفت التفاته فقط دون استدارة في الحيعلتين، يعني في قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، أما باقي جمل الأذان فإنه لا يلتفت فيها. قال المؤلف رحمه الله قائلا، يعني يسن أن يقول كذلك بعدهما، يعني بعد الحيعلتين في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. فقول الصلاة خير من النوم لا يسن إلا في الأذان لصلاة الصبح دون الأذان الأول، وإنما الأذان لصلاة الصبح يسن أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، كما جاء ذلك في حديث أبي محذور رضي الله عنه في السنن. ولأن المعتاد أن غالب الناس في هذا الوقت يكونون نياما، فناسب الإتيان بهاتين الجملتين. نعم. قال: وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. نعم، وهي يعني الإقامة. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأذان من حيث جمله وما يستحب في أدائها، ذكر الإقامة فقال: وهي يعني الإقامة 11 جملة، كما هي الإقامة عندنا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي جمل الإقامة. ويسن في أداء الإقامة 3 أمور ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: يحضرها، بينما قال في الأذان يرتلها قال في الإقامة يحضرها، يعني يسرع فيها. لكنه أيضا على المذهب الأفضل أن يقف على كل جملة. ثانيا قال: ويقيم من أذن. فيسن أن يكون الذي أقام أو الذي يقيم الصلاة هو المؤذن، ولو أقام غيره صح ذلك، لكن السنة أن يكون الذي يتولى الإقامة هو الذي تولى الأذان. قال المؤلف رحمه الله: في مكانه إن سهل، يعني يسن كذلك أن تكون الإقامة في مكان الأذان إن سهل عليه، أما إن شق عليه كان يؤذن في المنارة ويشق عليه أن يعود إليها مرة أخرى فلا يلزمه أن يذهب إليها. وكما قلت الآن الأذان والإقامة عبر المكبرات الصوتية يحصل بها المقصود. وها هنا مسألة، وهي أن المؤذن هو الذي ينظر في وقت الأذان لأنه هو الذي يرقب الوقت، أما الإقامة فليست إلى المؤذن، بمعنى ليس المؤذن هو الذي يختار وقت الإقامة، وإنما يكون ذلك للإمام، فلا يقيم إلا بإذن الإمام. نعم. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله صفات المؤذن المستحبة والصفات المستحبة في الأذان أعقبها بما لا بد منه في الأذان والإقامة، فقال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا. هذا هو الشرط الأول، أن يكون أداء الأذان مرتبا، فلو أنه قدم جملة على جملة كأن يقدم الشهادتين على التكبير أو يقدم الحيعلتين على الشهادتين فإن هذا الأذان غير صحيح، ولهذا لا يصح تنكيس الأذان لأنه يخل بشرط الترتيب. الشرط الثاني أن يكون متواليا، فلا يصح الفصل بين جمل الأذان أو جمل الإقامة. فإن لم يحصل التوالي ما الحكم؟ سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله حكم الإخلال بشرط التوالي. قال: وها هنا مسألة، وهو هل يلزم التوالي بين إقامة الصلاة والصلاة نفسها؟ بمعنى لو أنه أقام الصلاة ثم حصل تراخ بين الإقامة وبين أداء الصلاة. الجواب أنه لا تلزم الموالاة بين إقامة الصلاة وبين الصلاة، إنما لا يقيم إلا إذا أراد الدخول فيها. فلو أنه أقام ثم حصل عارض أن يتذكر الإمام أنه ليس على طهارة فذهب فتطهر، فلا تعاد الإقامة، لأنه لا يشترط الموالاة بين الأذان بين الإقامة والصلاة. قال المؤلف رحمه الله: من عدل، لا تصح الأذان من غير عدل، فيشترط في المؤذن أن يكون عدلا، ويشترط فيه أيضا أن يكون ذكرا، لأنه سبق أن الأذان يكون من الرجال. واشتراط العدالة مستلزم لاشتراط الإسلام من باب أولى، لأن الكافر غير عدل، فاشتراط العدالة للمؤذن يستلزم اشتراط الإسلام. نعم. قال: ولو ملحنا أو ملحونا، يعني يصح الأذان حتى ولو كان ملحنا أو ملحونا. ملحنا المراد بتلحين الأذان أي تطريبه، تطريب الأذان هذا مكروه، لكن يصح الأذان المطرب الملحن. قال المؤلف رحمه الله: أو ملحونا، والمراد بالملحون يعني اللحن في الأذان. واللحن في الأذان على نوعين: النوع الأول أن يكون اللحن لا يحيل المعنى، والنوع الثاني أن يكون اللحن يحيل المعنى. فبالنسبة للنوع الأول، اللحن الذي لا يحيل المعنى، يصح الأذان معه. ومثال ذلك لو أنه قال: الله أكبر، هذا لحن، لأن الصواب الله أكبر مبتدأ وخبر. فلو أنه قال الله أكبر وفتح الراء، هذا لحن، لكنه لحن لا يحيل المعنى، ولهذا لا يبطل الأذان. أما النوع الثاني من أنواع اللحن فهو اللحن الذي يحيل المعنى، وهذا اللحن يبطل الأذان. ومثاله أن يقول: الله أكبر، بعض المؤذنين يمد يقول: الله أكبر، وهنا يكون استفهام وليس إخبار، أو يقول: الله أكبر، وأكبر معناها الطبل، فيختلف المعنى. ولهذا ينبغي أو يتعين على المؤذن أن يضبط ألفاظ الأذان حتى يكون أذانه صحيحا موافقا للسنة. نعم. ويجزئ من مميز، ويجزئ من مميز، فلا يشترط في المؤذن أن يكون بالغا، وإنما يشترط فيه أن يكون مميزا، وذلك أن المميز تصح صلاته فصح أذانه. نعم. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. نعم. سبق معنا شرط التوالي في الأذان، لو تخلف هذا أو انخرم هذا الشرط ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: ويبطلهما، يعني الأذان والإقامة، فصل كثير. فإذا حصل فصل كثير بين جمل الأذان أو جمل الإقامة بسكوت أو بكلام مباح فهذا يبطل الأذان، كأن يؤذن ثم يأتيه اتصال فيدع الأذان ويرد على المكالمة، هذا الانقطاع يبطل الأذان، وإذا أراد الأذان استأنف من جديد. الحالة الثانية أن يكون الانقطاع يسيرا لكنه في محرم، كأن يقذف إنسانا بين جمل الأذان، فهذا فاصل يسير لكنه بكلام محرم فيبطل الأذان. بقيت صورة ثالثة لم ينص عليها المؤلف، وهي لو كان الفصل يسيرا بكلام مباح فهذا مكروه لكن الأذان معه صحيح. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. ولا يجزئ يعني لا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه سبق معنا أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يجزئ قبل دخول الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت أعاد بعد دخول الوقت إلا في حالة واحدة، وهي الأذان لصلاة الفجر، فيجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل، يجوز الأذان لفجر بعد منتصف الليل، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذان بلال كان بليل يعني قبل دخول وقت الفجر. لكن قال الفقهاء إنه يسن لمن أذن قبل دخول الوقت وينبغي له أمران. الأمر الأول أن يتخذ الأذان قبل دخول الوقت عادة، لأنه إذا لم يتخذه عادة تسبب بالإلباس على الناس فلا يدرون هل دخل الوقت أم لم يدخل الوقت. أما إذا اتخذ الأذان قبل دخول الوقت عادة فلا يحصل إلباس للناس. الأمر الثاني مما يستحب لمن أراد الأذان للفجر قبل دخول الوقت أن يضع مؤذنا آخر يؤذن عند دخول الوقت، كما هو الحال في حال بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. نعم. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، هل المراد أنه لا يجلس في باقي الصلوات؟ لا، ليس المراد، وإنما المراد بأنه في حال الصلوات التي يسن تعجيلها مثل صلاة المغرب فإنه يسن له أن يجلس بين الأذان والإقامة يسيرا فلا يصل الأذان بالإقامة. نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن جمع أو قضى فوائت، لو أن الإنسان صلى أكثر من صلاة في وقت واحد إما أن يكون جمعا أو يكون قضاء لفوائت، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله إنه يؤذن للأولى ثم يقيم لكل فريضة، فالأذان مرة واحدة أما الإقامة فيكون لكل صلاة. نعم. ويسن لسامعه. وها هنا مسألة تتعلق بالأذان لم يشر إليها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء يقولون بأن رفع الصوت في الأذان ركن، بمعنى أنه لو أذن ولم يرفع صوته فإن الأذان غير صحيح، إلا إذا كان الأذان لشخص حاضر معه، أما إذا كان الأذان لإعلام الناس فلا بد من رفع الصوت، لأن رفع الصوت هو الذي يتحقق به مقصود الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن لسامع الأذان، لما ذكر ما يسن للمؤذن ولهيئة أذانه ذكر رحمه الله تعالى ما يسن لسامع الأذان فقال ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويسن لسامعه، يسن لسامع المؤذن أمورا. وكذلك قوله لسامعه يشمل المؤذن ويسمع ويشمل المقيم على حد سواء على المذهب. قوله لسامعه يشمل المؤذن ويشمل المقيم على حد سواء. يسن له أمورا: الأمر الأول متابعة المؤذن، وهذه المتابعة تكون سرا، فإذا قال المؤذن الله أكبر قال هو مسرا بها الله أكبر، وهكذا في جمل الأذان. ثانيا قال: وحوقلته في الحيعلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فإن المؤذن لا يقول مثل قوله، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الجملة مناسبتها للمقام ظاهرة، لأن المؤذن يدعو الناس إلى أداء الصلاة، فيقول سامع المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه لا حول ولا قدرة ولا طاقة ولا قوة لي على الاستجابة لأمر المؤذن وأداء الصلاة إلا بالله تبارك وتعالى. وهل يقول مثل المؤذن في الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر؟ لم يذكر المؤلف هذه المسألة. الحنابلة قالوا بأنه إذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت، لا يقول كما يقول لأنه ليس بذكر، وإنما يقول صدقت وبررت، هذا هو المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله ثالثا: وقوله بعد فراغه، يعني إذا فرغ المؤذن وفرغ هو من متابعة المؤذن، فإنه يسن له أن يقول هذا الدعاء العظيم الذي رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تكون الصلاة بصيغة الإبراهيمية. وها هنا مسألة، وهي إذا تقرر استحباب متابعة المؤذن وقول ما ذكر، فهل يسن في هل يسن ذلك حتى لو تكرر الأذان؟ لو أنه سمع مؤذنا فتابعه ثم أذن مؤذن آخر فهل يتابعه؟ نعم، قالوا يتابع المؤذن حتى ولو تكرر ما دام الأذان مستحبا، يعني لو أنه سمع مؤذنا تابعه ثم أذن مؤذن آخر يتابعه، لكن لو سمع أذانا غير مستحب مثل أذان قبل دخول الوقت أو أذان مسجل فإنه لا يتابعه لأنه أذان غير مشروع من حيث الأصل، فلا يستحب متابعته. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، ثم بدأ بباب الأذان والإقامة، ولعلنا إن شاء الله في الغد نبدأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة. وإذا كان لدى الإخوة سؤال أو استفسار. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم كان إماما، نعم، ولم يكن مؤذما الأذان أفضل. كون النبي صلى الله عليه وسلم إماما وليس مؤذنا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الأذان ولم يتولى الإقامة، وإن كان النووي رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة، لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان إلى الإقامة لمعنى فيه في النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الإمامة أفضل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وكما قلت المسألة يعني فيها طول، لكن الذي يعنينا أن المذهب هو أن الأذان أفضل، من الإقامة. أما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون منشغل بما لا يقوم به إلا هو فقد يقال في حقه بأن الإمامة أفضل من الأذان، لكن من حيث الجملة النصوص التي تفيد فضل الإمامة فضل الأذان أكثر من النصوص التي تفيد فضل الإمامة. نعم. الزيادة في ألفاظ الأذان بالمد الزائد هذا ما حكمه؟ المدود في الأذان هي داخلة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم اللحن. إذا هذه الإطالة الزائدة غير مشروعة، لكن إذا كانت تحيل المعنى فإنها تبطل الأذان. السنة لا، السنة أن يقتصر على المد الطبيعي المعتاد، أما الزيادة التي ليست داخلة في المدود المعروفة فهي غير مشروعة. نعم. ننتقل إلى الأسئلة من الإخوة والأخوات المتابعين لنا. يقول السائل أو تقول السائلة: هل يكفي لتطهير الثوب من النجاسة إذا وضع في الغسالة العصرية مع بقية الثياب؟ هذه المسألة فيها خلاف، وإذا قيل بأن الصحيح في النجاسة أنه يكفي إزالة عين النجاسة وإزالة لونها وريحها وطعمها، فإن هذا إذا تحقق بالغسالة العصرية أجزاء إن شاء الله. قال: هل الميت الكافر يغسل؟ لا، الكافر لا يغسل، وإنما التغسيل خاص بالمسلم، وسيأتي معنا هذا في كتاب الجنائز إن شاء الله. من تيمم في أرض مغصوبة ثم صلى فما حكم صلاته؟ سبقت معنا هذه المسألة، وهي أن من شروط التراب المتيمم به أن يكون مباحا، وضد المباح المغصوب، فلا يصح التيمم بالتراب المغصوب كما لا يصح الوضوء بالماء المغصوب على المذهب، وهذه المسألة سبقت معنا. نعم، هذه الأسئلة الجديدة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.